الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد. لا إله إلا الدين، دين الإسلام يقوم يشتمل على أصلين: أصل العلم والعمل، والعلم هو الاعتقادات، والأعمال أعمال القلوب وأعمال جوارح. أما أعمال الجوارح فهي ظاهرة: الركوع والسجود والصلاة والحج والإعتكاف والصدقة، وأعمال القلوب كالخوف والرجاء والتوكل والحب في الله والبغض في الله، هذه أعمال القلوب. في الاعتقادات أمور علمية فقط ويتعلق بها الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة ما هو إلا عقيدة، الإيمان باليوم الآخر عقيدة، وقد جمعهم الله في الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع وهي الاعتقادات، ودين الحق هو العمل. فالله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم، صلى الله عليك. وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال، وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم، وما يجب لهم ويمتنع في حقهم ويجوز، والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة، وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به. فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل والقرآن العظيم قد بين، والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية التبيين، ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة، ولم يبق منها أصلا إلا بينه، وجمع فيه البيان والبرهان، بين المسائل المهمة الجليلة والبراهين القاطعة النقلية والنقلية والفطرية. وهذا النوع أقسام: أولها ومقدمها علم التوحيد، وهو العلم بما يعني تبين مسائل الاعتقاد تتعلق بالأصول الستة. جميع مسائل الاعتقاد

وبين الاعتقادات والأعمال أتم. فالاعتقاد الجازم يستلزم العمل، فالعمل ثمرة الإيمان الذي في القلب، ثمرة الاعتقاد الصحيح الذي في القلب. والعمل كذلك يقوي الاعتقاد. فعلى سبيل المثال الصلاة فيها جانبان، جانب عمل وجانب اعتقاد. الجانب العمل هو أفعالها الظاهرة، الأفعال والأقوال الظاهرة، فالاعتقاد اعتقاد وجوبها. فاعتقاد الإيمان بوجوب الصلاة هذا عقيدة، وأداء الصلاة عمل، أداء الصلاة عمل، والإيمان بوجوبها عقيدة. فمن جعل وجوبها كفر، ومن قصر فيها عصى. وقد يؤول به ذلك إلى الكفر. المقصود إن الدين نوعا علم وعمل، أو اعتقاد وعمل، أو سلوك. إنا أرسلناك بالحق، هذه جمعت ذكر المرسل والرسول والرسالة. فالله هو المرسل، الرسول محمد، والرسالة هي الحق الذي جاء به ودعا إليه. إلى هنا. نعم محمد. تحفة. نعم يا محمد.